هل تجب الزكاة عن ذهب الشبكة مع أني ما زلت مخطوبة؟ وهل أصبح من ذهبي الخاص بي أم تجب الزكاة عنه بعد عقد النكاح؟ وإذا لم يتيسر لي المال هل يزكي عني أحد آخر أم ماذا؟ ذهب الشبكة حال خطبة المرأة ليس ملكا له، لأن لو قدر الله تبارك وتعالى ألا يتم أمر الزواج فهذه الشبكة سترد إلى صاحبها على الراجح، وبالتالي هي في حكم العارية عندك، فلا زكاة عليها حتى تتزوجي بإذن الله تبارك وتعالى، فتصبح هذه الشبكة أو يصبح هذا الذهب ملكا لك. والعلماء مختلفون في زكاة الذهب إذا قصد به التزين وكان على سبيل الحلية فقط، فمنهم من يقول بأنه لا زكاة فيه أصلا، ومنهم من يقول فيه زكاة ولكنها ليست محددة، ويجعلها بعضهم كإعارة الذهب مثلا لوحدة ستخطب مثلا أو تريد أن تتزين في مناسبة معينة، يعني إعارة ما معها من ذهب لمن تحتاج من أخواتها. والبعض يقول في زكاة مطلقة ترجع إلى كرم المرأة وجودها ونحو ذلك. والأبرأ للذمة والأحوط أن يعامل معاملة المال المدخر لوقت الحاجة، لا سيما إذا كانت السائلة مصرية، أن المشهور عندنا في مصر أنهم يقولون ذهب للزمن، يعني عندما يقال لفلان ائتي بشبكة مثلا ب10,000 جنيه ويعترض، فيقولون له يا أخي هو مال مدخر عندك للزمن، أنت لا تدري أتحتاج هذا المال إمتى، وقت ما تحتاجه يا أخي بيعه. فهذا في الحقيقة إن كان كذلك نقطع بوجوب الزكاة فيه، لأن حكم المال المدخر. وهنا نقول بتنطبق عليه شروط الزكاة أن يكون زايد عن 86 جرام عيار 24 أو 97 جرام عيار 21 أو 113 عيار 18، لأن طبعا المعتبر هو الذهب الخالص، فده أعلى حاجة عندنا دلوقتي عيار 24 بيكون 86 جرام تقريبا، فإذا زاد عن ذلك بنخرج عن الجرامات اللي موجودة كلها بنسبة 2.5%، يعني إذا كان الذهب بالغ 100 جرام خلاص وجبت عليه الزكاة 2.5 جرام. طيب معكش مال، يبقى مثلا ممكن تبيع خاتم، ممكن تبيع حلق أو نحو ذلك وتخرجي منه، ويعني إن شاء الله مأجورة حتى وإن كان القول بالزكاة على سبيل الاحتياط والورع. فالله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن أشير هنا إلى أنه لو في بعض الأخوات أو بعض النساء معهن ذهب وكنا يتدين لله عز وجل قبل ذلك بأن ما فيش فيه زكاة، أو كنا لا يعرفنا أن فيه زكاة وبدا لهن أن يزكين، لا يزكين بأثر رجعي، يعني بمعنى إيه؟ تبدأ تزكي من الساعة اللي هي فيها وتزكي بعد ذلك، أما ما مضى فليس فيه زكاة، لأن ده شأن المسائل الخافية. الإنسان يعمل بالرأي الجديد من ساعة علمه به فقط، والله أعلم.